بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. في هذا البرنامج والذي نتناول فيه كل ما يدور حول المسيح عليه السلام وبيان عقيدتنا فيه، وكذلك إيضاح كثير من المسائل التي تدور حول هذا النبي الكريم، كان الحديث في الحلقة الماضية عن خلاصة دعوته عليه السلام، وأنه ما جاء إلا مصدقا لما قبله من الأديان ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نواصل الحديث حول هذا النبي الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك أخي الكريم شيخ غسان، ويحيي جميع مشاهدينك الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يسددني وإياك وإياهم في القول والعمل. حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني كما علمنا من ما مضى من الحلقات حول دعوة المسيح عليه السلام، وأنه ما جاء إلا لدعوة التوحيد الذي يعني جاءت به الرسل جميعا. اللهم صل. شيخنا الكريم، يعني هناك دعوات، أو يعني هو دين أصل دين النصارى أنهم يقولون أنه هو الله، فما حكم يعني من قال أنه يعني أن المسيح هو الله، أو أن لله ولدا، أو أنه ابن الله، أو ما شابه ذلك من العقائد هذه الباطلة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فأرحب بك أخي الكريم شيخ غسان مرة أخرى، وأرحب بجميع مشاهدينك الكرام لهذا البرنامج الذي أسأل الله جل في علاه أن يكتب فيه النفع ويعمم هذا النفع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذه القضايا، أمور الدين وأمور الدعوة وأمور الحوار الديني، يجب أن تبسط على طاولة الشفافية والوضوح والصراحة، وأن يبعد عنها مسلك النفاق والمجاملات التي تضر ولا تنفع. نعم، نحن مأمورون بمخاطبة الناس بالتي هي أحسن، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين بل للناس كافة، وقال عز من قائل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى ما قال وجادلهم بالحسنة، لا، بالتي هي أحسن. وقال عز من قائل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا لا يعني أن الذين ظلموا منهم نجادلهم بالتي هي أسوأ، لا، الذين ظلموا منهم لا جدال معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال العقيم بعد بيان الحق، الجدال الذي يعني يكون مبنيا على المماحكة والمكابرة، هذا لا فائدة منه. نحن نعلم كمسلمين أن اليهود يكفروننا ويعتقدون أننا في النار، ونعرف كذلك أن النصارى المسيحيين يكفروننا ويعتقدون أننا لن ندخل الملكوت يعني الجنة، وأننا سنكون في بحيرة الكبريت اللي هي النار. فهذا الأمر يعني لا إشكال فيه أن تكون المسألة واضحة، لكن الخلل أن يفتح هذا الباب، باب الحوار، بشيء من المجاملات التي تصل إلى حد النفاق. فنحن نفرق بين بيان الحق للناس وبين مسألة التعامل الشرعي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كفر اليهود بصريح القرآن، وكان من جيرانه من هو يهودي، وكان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ويحفظ لهم حقوقهم. يعني خذ مثلا، اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعه، كان فقيرا عليه الصلاة والسلام. لو كان لا يحفظ حقوق غير المسلمين لانتزع الطعام هذا من اليهودي رغما عنه، لأنه كان حاكم الدولة عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه يحفظ حقوق الآخرين وفق الشرع فإنه هنا اشترى هذا الطعام دينا ورهن درعه لليهود. يعني لا يفهم من تكفير، يعني إذا كفرت يعني أني أروح أظلمه، أن تظلمه أو تقاتله أو أنه نعم أحيانا يكون فيها مقاتلة وأحيانا نعم. لا تكون فيها مقاتلة، لأن نظرة المسلمين لغير المسلمين هي تقسيمهم إلى أقسام، نعم. فعندنا من هو ذمي، وعندنا من هو معاهد، وعندنا من هو مستأمن، والرابع وهو الحربي الذي يحاربنا، بيننا وبينه حرب، هذا هو الذي نقاتله، أما البقية فإننا لا نقاتلهم على تفاصيل ربما تأتي هنا في مسألة الجهاد بين الإسلام والنصرانية، يعني ممكن نعمل مقارنة عن السيف والجهاد في القرآن الكريم والسيف والجهاد في الكتاب المقدس بقسمه. إذا انطلقنا من هذا فإني أقول بلا تردد، من اعتقد أن المسيح هو الله فهو كافر، ومن اعتقد أن المسيح ابن الله فهو كذلك كافر، ومن اعتقد أن الله عز وجل ثالث ثلاثة فهو كذلك كافر. ليس كلامي بل كلام رب العالمين، قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال عز من قائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا نص واضح وصريح. نعم، النصارى كونهم من أهل الكتاب يعني أنزل عليهم كتاب، كان عندهم كتاب، لهم أحكام خاصة تختلف عن بقية الكفار، مثل جواز أكل ذبائحهم إذا ذبحت بالطريقة الشرعية، ومثل جواز الزواج من نسائهم المحصنات، وغيرها من الأحكام. أما حكم من ادعى هذه أو قال هذا القول فإنه ليس بمؤمن بل هو كافر، حتى ولو كان يقول لا إله إلا الله. لو فرض أن أحد المسلمين اعتقد هذه العقيدة أن المسيح هو الله، أو أن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، فإنه بلا شك كافر بإجماع المسلمين. وهذا يعني لا، نحن لا نداهن فيه، الأنبياء ما جاءوا بالمداهنات ولا بالمجاملات التي تخل بالمقاصد الشرعية. نحن نقول هذا الكلام وفي الوقت نفسه نطالب مطالبة واضحة وصريحة بأن نتعامل مع النصارى، مع اليهود، مع غيرهم وفق شرع الله، كما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل. كوني أنا أحكم على هذا الشخص بالضلال أو غيره، أو أنه أعتقد أنه إن مات على ما هو عليه سيكون من المعذبين، وهو يعتقد فيني هذه العقيدة إن أنا إذا مت على ما أنا عليه اليوم فأنا من المعذبين، هذا شيء. وكوني أتعامل معه بالبيع والشراء وغيره وفق شرع الله هذا أمر آخر. الإسلام دين يعني دعا إن صح التعبير إلى التعايش السليم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان هو الحاكم وزمام الأمور بيده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان في المدينة ثلاث قبائل يهودية: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ حقوقه وينهى عن أذيتهم، بل قال: من قتل معاهدا فلن يرح رائحة الجنة، وكان ينصفهم حتى ولو اختصموا يعني مع بعض المسلمين، بل إن أحد اليهود اختصم مع علي بن أبي طالب وكان الخليفة في درع، ووقف عند القاضي سوية خليفة المسلمين وأحد اليهود. وهذا في يعني من أعظم مظاهر الإنصاف التي توجد في الأديان. الإسلام أنصف الآخرين بمعنى أعطاهم حقوقهم التي أعطاهم الله إياها، وفي الوقت نفسه لا يجاملهم، لا يقول لهم أنتم على خير. أنا أقول الآن لأي مسيحي أو نصراني ينظر إلي ويسمع كلامي، أقول: إذا مت على هذه العقيدة فأنت على خطر عظيم. وهذا يشهد الله من حرصي عليه ومن حبي الخير له ومن حبي أن يعيشوا ما نعيشه نحن من نعمة التوحيد واستقرار القلب. لأن قضية التثليث شيخ غسان قضايا كثيرة، أنا احتككت مع الكثير من النصارى فيها، يعانون معاناة نفسية في فهمها. والمشكلة عندهم كما حدثني بعض الأخوة الذين أسلموا أنهم يتعاملون مع كل شيء بالعقل إلا قضية الإيمان عندهم، هذه يقول لك تعامل معها بالقلب بالعاطفة يعني، ها لا تفكر شنو ثلاثة كيف ما كيف ما لا تفكر يعني بهذا الأمر، يعني يعيشون التناقضات دون أن يناقشوها. نعم وهذا موجود، لا يمكن الآن في تطورات أكثر من ذي قبل، في تصريحات أكثر، في أمور، في إعلاميات ظهرت، يعني في أشياء كثيرة لا يصلح الكلام عنها في هذا البرنامج، لكن نختم الإجابة على هذا السؤال بأن من قال أن الله هو المسيح فهو كافر ليس بمسلم، ومن قال أن الله عز وجل ثالث ثلاثة فهو كذلك كافر، ومن ادعى لله ولدا فهو كافر مكذب لقوله تعالى لم يلد ولم يولد. بالإضافة إلى أن من الصراحة مع الناس أن نعلن بكل وضوح وشفافية، وأنا أقول لهم وهم يتابعوني الآن، لا خير فينا إذا حرصنا على كسب ودكم على حساب الدين، على حساب النفاق، على حساب الكذب، وإنما نحن صرحاء معهم. أنا أقول كل من ليس بمسلم فهو كافر، كل من ليس بمسلم ومات على هذه العقيدة فلن يريح رائحة الجنة. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، طبعا وخذ أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، مع التأكيد على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الله جل في علاه من كمال عدله في البرية وفي الناس أنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد أن يقيم عليه الحجة، بعد أن يبين له الحق بوضوح بيانا شافيا، ثم يتكبر يعرض عن هذا الحق حتى لو مات على غير ملة الإسلام. جاء في بعض الآثار أنه يمتحن يوم القيامة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز من قائل في وصف النار يقول سبحانه عن النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة النار يسألون هؤلاء الأفواج التي تلقى في جهنم، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم كما قال تعالى فالذي يعني لا تقام عليه الحجة فإنه لا يعذب، لا يعذب، نحن نحكم على كل من ليس مسلم بأنه كافر، لا يجوز الترحم عليه ولا الصلاة عليه ولا إلى آخره من الأحكام الخاصة بالمسلم. أما الحكم على المعين منهم بالنار فهذا لا نحكم به إلا من عينه الشرع، مثل أبي لهب، مثل فرعون، مثل عمرو بن لحي الخزاعي، مثل اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم بالنار أو أنهم سيكونون من أهل النار، أو نص الله عز وجل على أنهم من أهل النار، أما ما سواهم فلا علاقة لنا بهذا، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الطبقة السابعة عشر من هذا الكتاب المبارك. فالخلاصة أن كل من ليس بمسلم فهو كافر، ومنهم من اعتقد أن المسيح هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة، مع العلم أن هذه العقيدة ثالث ثلاثة هي عقيدة حادثة لم يكن يعرفها اليهود. جيد، بعض المسيحيين والنصارى يعيبون علينا مسألة النسخ، يقولون النسخ يستلزم البداء إلى آخره من الكلام، لكن الحقيقة أن النسخ عندهم من أعجب ما يمكن. فأضرب لك مثل يعني على الفرق، في الإسلام العقائد لا نسخ فيها والأخبار لا نسخ فيها، إذا أخبر الله بخبر لا يمكن يأتي خبر ينسخه، لأنه في هذه الحال سيكون أحد الخبرين كذب، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. لكن عند المسيحيين عند النصارى الله كان في العهد القديم واحدا، ثم صار في العهد الجديد مثلث الأقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. طبعا أنت لو سألتهم دخلت في تفاصيل تجد العجب العجاب، تجد العجب العجاب. يعني لو سألتهم هل الآب، طبعا الآب يعني هي أصل الكلمة الرب ثم تحرفت إلى آب، هل الآب كان في رحم مريم؟ إذا قلت هذا يحكمون عليك بالهرطقة، يعني بأنك زنديق، بأنك كافر. طيب من اللي كان؟ يقول لك اللي كان الابن. إذن حصل انفصال الآن ولا ما في انفصال؟ لا، يقول لك لا ما في انفصال. طيب فهمنا، اللي صلب على الصليب هل هو الآب كان مصلوبا؟ يقول لك لا، ما لا نقول هذا الكلام، واللي يقول هذا الكلام كافر إلى آخره. طبعا هم عندهم خلافات يعني كثيرة، وللعلم يعني هم يكفر بعضهم بعضا، حتى هم يعني النصارى أنفسهم يكفر بعضهم، النصارى أنفسهم. وأنا استمعت للأنبا بيشوي وهو يصرح بتكفير البروتستانت وأنهم لن يدخلوا الملكوت، وهذا ونشرنا هذا الكلام بصوته. أنهم يعتقدون يعني اعتقاد التثليث، إلا أن يعني نعم، لكن في بينهم فروق. نعم. البروتستانت لا يؤمنون تصل إلى حد التكفير يعني. نعم تصل إلى حد البروتستانت يستهزئون بالعشاء الرباني، يعني جلسات الاعتراف، بالأمور هذه كلها يستهزئون بها. ولذلك الكاثوليك والأرثوذكس يكفرون البروتستانت، وكذلك الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك بحكم أنهم يغلون في مريم وأنهم يزوجون المشركين، يقصدون نحن. طيب هنا يعني هنا العجيب في الأمر أن بعض المسلمين يعني حتى من أدعياء العلم من يعني يقول النصارى ليسوا بكفار أنهم أهل الكتاب. نعم. يعني نريد يعني فضل الدكتور معرفة ما حكمه من لم يكفر النصارى، ولكن بعد فاصل قصير نستأذنك فضل الدكتور. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، نواصل معكم ما تبقى من حلقتنا. فضيلة دكتور، وقفنا قبل الفاصل عن حكم النصارى وعرفنا أنهم كفار بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك دعوات من بعض المسلمين تقول أنهم ليسوا بكفار، وهذا يعني اللفظ قد يعني ينفرهم وينفر دعوتهم والتقارب إليهم، يسمون فقط أهل الكتاب. فما حكم يعني المسلمين الذين لا يعتقدون بكفر النصارى، أو يعني على الأقل يعني لا يسمونهم بكفار؟ نعم، دعني أفصل بين المسألتين. يعني مسألة مناداتهم في الدعوة أو غيره هذه شيء، نعم، والمسألة الثانية الحكم عليهم شيء آخر. فلا شك أن مناداتهم نحن نحرص على الألفاظ المؤلفة لقلوبهم، المرققة، المستميلة لقلوبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يناديهم بأسماء شريفة مثل يا أهل الكتاب. هم حرفوا الكتاب ولا لا؟ نعم. حرفوا الكتاب، ولكن مع ذلك الله عز وجل ناداهم بهذا اللقب استمالة لقلوبهم، تذكيرا بالكتاب الذي كانوا قد حملوه. ولو تأملنا يا شيخ غسان، لا يهم من يتابعنا، الخطابات الرب سبحانه وتعالى لغير المسلمين للكفار بشكل عام ما نجد فيها خطاب يا أيها الكافرون إلا مرة واحدة. العادة الأصل يا أيها الناس، يا أيها الذين هادوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا هو الخطاب الدعوي، هذا ضمن قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي أحسن، ويدخل في قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. يعني أي مبدأ أني أنا أقول لأنت يا الكافر اللي فيك وفيك تعال أسلم؟ صعب. ولذلك لو تأملت في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد مثل هذا الخطاب، لكن في مقام المفاصلة والحكم والبيان لا بد من التصريح أن هؤلاء ليسوا من المسلمين وأن هؤلاء كفار بنص كلام الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأنا هنا أريد أدخل على مسألة فرعية، وهي مسألة أن النصارى اليوم هم أنفسهم النصارى الذين لهم الأحكام الخاصة، لأن بعض الناس يعني اليوم يتفلسف يقول هؤلاء وثنيون لأنهم يعتقدون أن الله هو المسيح. ونقول له كذلك الذين كانوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون هذه العقيدة، ولذلك كفرهم الله بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما من لم يكفر النصارى فهذه مسألة فرعية تدخل في مسألة أكبر منها، وهي مسألة من لم يكفر الكفار أو من صحح دين الكفار. قد ذكر الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام عدم تكفير الكفار، ونحن نقول من لم يكفر الكافر نقصد هنا الكافر الذي نقصد الكافر الذي نص الشرع على كفره، إما بعينه باسمه مثل أبي لهب مثل فرعون، وإما بوصفه مثل النصارى اليهود الملاحدة المشركين إلى آخره. فمن لم يكفر النصارى هو في الحقيقة على خطر عظيم. أنا أسألك شيخ غسان، أسأل إخواني جميعا، الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم يخرج لنا مسلم داعية أو دكتور أو شيخ أو كذا ويقول لم يكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أليس هذه محادة لكلام الله؟ يعني رد كلام الله سبحانه وتعالى، أليس هذا تكذيبا لكلام الله تبارك وتعالى والقرآن؟ ما حكم من يكذب كلام الله عز وجل؟ لا شك أنه على خطر عظيم. ولكن أمثال هؤلاء نقول فيهم ما قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بأننا لا نكفرهم بأعيانهم إلا بعد إقامة الحج. هذا اللي يقولك لا والله ما هم كفار، بعضهم عن جهل عن حسن نية يقول مثل هذا الكلام، لكن إبراء للذمة حين نقف بين يدي الله نقول كل من ليس بمسلم فهو كافر، لا يجوز الترحم عليه ولا تجوز الصلاة عليه، وليس في هذا مداهنة في ديننا، ولا يجوز أن يرث من المسلمين، ولا يجوز أن يزوج بمسلمة أبدا إلى آخره من الأحكام الخاصة بهم في الدنيا والآخرة. فالخلاصة أن من لم يكفر النصارى فهو على خطر عظيم، بل هو قد وقع في باب من أبواب الردة، لكننا لا نحكم عليه بالردة وفق تأصيل أهل العلم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومنها كما ذكر الشيخ صالح الفوزان إقامة الحجة، قال هؤلاء يعرفون ثم بعد ذلك يحكم عليه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا إلا وقد أيده بمعجزات، فلو إلماح يعني على معجزات عيسى عليه السلام التي أيده الله سبحانه وتعالى بها. نعم، السؤال في غاية الأهمية والجمال، لكن كم بقي معنا من الوقت؟ يعني تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق، ممتاز. إذا ما كفى نستأذنكم نكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وآتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، أو قال إلا وأيده من الآيات ما على مثله آمن البشر. فما من نبي أرسله الله إلا وأيده بآيات، هذه الآيات قد تكون شرعية وقد تكون كونية، قد تكون معجزات، آيات شرعية مثل آيات القرآن، آيات الإنجيل، آيات التوراة، وآيات شرعية مثل المعجزات، الآيات الكونية عفوا مثل المعجزات الحسية. عندنا شيء أخي الحبيب له من يسمع اسمه خرق العادة، خرق العادة، خلاف العادة. يعني مثلا العادة أن الإنسان لا يطير في الهواء، أليس كذلك؟ والعادة أن الإنسان لا يمشي على الماء، ما يستطيع يمشي على الماء على البحر يغرق. والعادة أن الإنسان لا يستطيع أن يجلس في النار تحرقه. والعادة أنه لو سقط إنسان من شاهق بعيد أنه يتضرر. فلو حصل خرق لهذه العادة كيف؟ لو رأينا إنسانا يمشي على الماء جيد، أو رأينا إنسانا مثلا يطير في الهواء، أو رأينا إنسانا مثلا يجلس في النار ولا تحرقه، أو يسقط من شاهق ولا يصيبه شيء، نعرف أن هذا الإنسان خرق العادة. والذين يخرقون هذه العادة، الذين يعني عندهم من خوارق العادات، هم ثلاثة أشخاص: إما نبي، وإما ولي صالح، وإما دجال. إما دجال ساحر أو مشعوذ أو غيره. طبعا كيف نعرف هذا من هذا؟ النبي أمره واضح، والنبي دائما يخرق العادة على سبيل التحدي، يتحداهم، يتحدى من معه. ولذلك سميت هذه الآيات معجزات، لأنها تعجز غيره من البشر، يأتي بما يعجزون عنه. وأما الأولياء فهم يعرفون من أحوالهم، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. والله واحد ما يصلي، نعرفه ما يصلي، وطار في الهواء يقول أنا ولي من أولياء، نقول أنت دجال من الدجاجلة. آخر معروف بشرب الخمر وأكل الحرام، ثم رأيناه يمشي على الماء يقول أنا ولي أنا كذا، نقول له بل أنت من الدجاجلة الذين لا يجوز لنا إلا أن نبغضكم في الله وأن نحذر من شروركم. أما الأنبياء فالله جل في علاه يؤيدهم بمعجزات، وهذه المعجزات تكون في أمرين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية رحمه الله. الأمر الأول في العلم والمكاشفات، أن الله يكشف لهم أمورا لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو عز وجل ومن كشفها له، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، سواء رسول ملكي من الملائكة أو رسول بشري من البشر. والأمر الثاني في القدرة والتأثيرات، أنهم يعني يؤتيهم الله قدرة يؤثرون في الأشياء. والمسيح عليه السلام من هؤلاء الأنبياء الذين أيدهم الله جل في علا بالمعجزات. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن الله عز وجل من حكمته أنه يؤيد كل نبي بحسب ما يبرع فيه قومه، ما يكونون مبرزين فيه، حتى يكونوا أبلغ في التحدي وفي الأعجاز. أحسنت. الأمر الذي يبرزون فيه يؤيده الله عز وجل بمعجزات تبطله. مثال ذلك قوم موسى عليه السلام لما برعوا بالسحر وامتازوا بهذا الأمر، أيده الله عز وجل بما أبطل سحرهم، وهي العصا التي لا يجوز شرعا أن نقول عصا موسى السحرية، هذه ليست سحر، لم تكن سحرية، هذا خطأ، وإنما هذه عصا أيده الله عز وجل بها. وقصة موسى يعني قصة ذات شجون، يعني لا نريد أن نطيل في أمرها، لكن هذا كمثال. المسيح عليه السلام برع قومه بالطب، برعوا بعلاج الأمراض، برعوا بتحليل جسد الإنسان ومعرفة ما فيه من تفاصيل. ولذلك الله عز وجل جعله هو بذاته معجزة منذ ولادته. كيف؟ لأن قوم المسيح وصلوا إلى مرحلة زعموا فيها أنه لا يمكن أن يوجد إنسان إلا من خلال التقاء جنسي بين ذكر وأنثى، لازم تكون في معاشرة جيد ومن خلال السوائل المنوية يخلق هذا الإنسان. ولذلك يقال أن بعضهم بدأ يشك في من؟ في آدم، وجود آدم، أن كيف وجد من غير أم ولا أب. فكان ميلاد المسيح من أم عرفت بالطهارة والنقاء بلا أب أولى معجزاته عليه الصلاة والسلام في المجال الذين في مجالهم الذي برزوا فيه. كذلك أيده الله عز وجل بالكثير من المعجزات. المسيح يا أخي الحبيب كان يبرئ الأكمه، الذي لم تشق عينه، يعني تلتصق جفونه، كان يبرئ الأبرص، هذه أشياء ما هي، وكان يحيي الموتى بإذن الله، كان يحيي الأموات، وكان يعني يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. يعني معجزات كثيرة أيده الله عز وجل بها، وهي منصوصة عندنا في القرآن. وللعلم بعض هذه المعجزات ليست موجودة في الكتاب المقدس، وإنما أثبتها الله جل في علا في القرآن. وهذا كذلك من معجزات يعني القرآن الكريم أنه بلا شك من أنه جاء بما لم يأتي يعني به بلا شك. نعم. القرآن الكريم يعني بشهادة علماء النصارى يعني ما وصف المسيح إلا بكل ما هو حسن، ونزهه عن كل نقيصة، في حين أن في كتاب النصارى أوصاف للمسيح لا تليق. يعني مثلا على باب المعجزات، يعني نختم بهذه فضيلة الدكتور. نعم، أولى معجزات المسيح في كتاب النصارى أنه حول الماء إلى خمر، هل هذا يليق بنبي من أنبياء؟ هذه منقصة يعني في حق أي رجل عادي يعني. نعم. حتى عوضا أن يكون لا شك أنها منقصة. نعم. لذلك نقول المسيح أيده الله عز وجل بمعجزات عظيمة، سنسهب أكثر في هذا الباب بعد في الحلقة القادمة إن شاء الله إذا أذنت لي شيخ. إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكر الله لك فضيلة الدكتور على هذا العرض الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزيك خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم لنا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.